بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، مسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة في باب ما جاء في السحر، فقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتروا، وقول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن جندب بن عبد الله مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: وقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب رضي الله عنه. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شرح. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، أي أن الإرادة والتقدير تقديران: تقدير كوني وتقدير شرعي. فالله قدر وأراد كونا الكفر وغير الكفر، كفر والإيمان والمعصية والطاعة، ولكن في الشرع لم يرد الله ولم يقدر الكفر، ومن ذلك السحر وغير ذلك من الكفر أو البدعة وغيرها. قال الشيخون أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالسحر مما قدره الله كونا ومنعه شرعا، كما أن الله قد قدر الكفر كونا ومنعه شرعا. وهو ينقسم إلى قسمين: السحر أولا قسم يقال له السحر التخيل. قبل ذلك أيها الإخوة، السحر هو عقد وطلاسم تدخينات يراد بها الإضرار بالمسحور، وقد يكون كما يقول الشيخ، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم يقال له سحر التخيل، وثاني قسم يقال له سحر التأثير. وغالبا ينطبق السحر الذي عرف سابقا عقد وطلاسم وتدخينات يراد بها لضرب المسحور، غالبا يكون في سحر. ثم قال الشيخ رحمه الله: فمن سحر التخيل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن سحرة فرعون، حين قال: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسحى. فانقلاب الحبال والعصي إلى حيات هذا سحر، ولا في الأصل لم تنقلب، لكن يراه المسحور أنها تنقلب إلى حيات، هذا يسمى سحر التخيل. ومن ذلك ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله، هذا من سحر التخيل. وقد يكون السحر تأثير أيضا، التأثير فهو كثير أيضا وأنواعه متعددة، فمنه حبس الرجل عن امرأته وتأخيره عنها حتى لا يشتهيها أو لا يتحرك إليها، وهذا ما يسمى عندنا أو عند أهل العلم باللوث، وما يسمى أيضا بالصرف والعطف وتحبيب، والعطف أو التولة وتحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها شيء من السحر. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنه أيضا أي مثال التأثير ما يحصل لكثير من الناس من ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن عاصم أو بن لعصم اليهودي عليه لعنة الله، فرقاه جبريل، سحره في مشط ومشاطة ووضع ذلكم السحر في إبر، ثم استخرج ذلكم السحر فشفاه الله عز وجل، شفى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فرقاه جبريل بمعوذتين وأخبره بمكان السحر فأرسل إليه وأتي به. أيها الإخوة، السحر يزول إما بالرقى الشرعية وإما بالحصول على الطلاسم أو العقد أو التدخينات أو غير ذلك التي كانت سببا في سحر المسحور. فإذا فكت العقد بأمر الله عز وجل وأتلفت الطلاسم بطريقة يعرفها متخصصون في ذلك، فإن أثر السحر يزول عن المسحور بإذن الله تعالى. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والمهم أن السحر كفر، قال الله تعالى: أي تعلمه كفر وفعله كفر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد أخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس وافترائهم على سليمان بأنه هو الذي كفر، وهذا تكذيب لخبر الله عز وجل، من كذب خبر الله كفر. ثانيا بإخبار الله أي أن السحر كفر الآية السابقة، وثانيا بإخبار الله عن الملكين إنهما ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فتنة يصدون الناس عن الدين الحق إلى الكفر عياذ بالله. ثالثا يؤخذ من قوله: ولقد علموا لمن اشتراه أي ابتاعه وتعلمه ما له في الآخرة من نصيب، أي من استبدله عن الإيمان فإنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له من السعادة ولا من الجنة. وفي هذا ذم لإتيان السحرة والكهان والمشعوذين ونحوهم لإزالة السحر عن المسحور، وأنه لا يجوز إتيان هؤلاء السحر، وقد قال السحرة والكهان وهو ما يسمى بالنشر المحرمة وسيأتي الحديث عنها. فالسحر لا يجوز أن يزال بسحر مثله، وإنما السحر يزال بالطرق الشرعية، وعلى رأس ذلكم الرقى الشرعية الواردة من الكتاب والسنة. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأقول إن من استقرأ أي قرأ أحوال الجاهلية وما كانوا عليه في جاهليتهم يعرف ذلك جيدا، أي كثرة وجود السحر بينهم. فالطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد يفزعون إليه، أي إلى ذلكم الكاهن، فيأتيهم بأسجع ربما يكون فيها الكلمة التي تسمع من الملائكة، ولهذا فإنهم منعوا أي من استراق السمع حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع، أي منع الجن من الاستماع كلام الملائكة. قال الله عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن هذه الآيات يتبين لنا أمور. الأمر الأول أنهم كانوا أي شياطين يقعدون في مقاعد للسمع في السماء من أجل أن يسمعوا كلاما يغون به الناس. فالشياطين يركب بعضها بعضا حتى إذا سمعوا كلام الملائكة أرسلوه إلى من تحتهم من الشياطين، وهكذا حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن، ثم يخبر بشيء غائب وقد يسلق في كلمة ويكذب في الباقي، وقد تصل إليه الكلمة هذا الكاهن أو لا تصل بسبب الشهب التي جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين. وقد كثرت الشهب في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان سببا في انقطاع كلام الملائكة عنهم مما يخبرون به من أمور الغيب. ثانيا أنهم منعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقدروا على شيء من الاستماع، وأن السماء حرست بالشهب التي ترمي الشياطين فتحرقهم. ثالثا يؤخذ منه أن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب، لهذا قالوا: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن من يدعى الغيب كفر، فمن اعتقد أن الكاهن والساحر ونحوهم يعلم الغيب فهو كافر والعياذ بالله. رابعا أن الشياطين تؤمن بربها ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، حيث قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد ربهم. فكانوا يعترفون بأن الله ربهم لا يدل ذلك على إسلامهم، لأن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يعني الدخول في الإسلام. رابعا أن الشياطين تؤمن بربها ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وهكذا الكفار من الإنس يؤمنون بربهم ولم يخهم ذلك في الإسلام، مثل كفار قريش قال الله تعالى فيهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فاعترافهم بأن الله عز وجل خالق للسماء والأرض أو للسماوات والأرض لا يدل ذلك على إسلامهم، فاعتراف بأن الخلق خلق الله عز وجل وأن الرزق بيد الله وأن الملك لله لا يدل ذلك على الإسلام، وإنما يدل على الإسلام إذا عبد الله وحده وترك عبادة من سواه. ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله: والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس عليه لعائن الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن عبد من دون الله وهو راض. وعلى رأس هذه الطواغيت الشيطان، فهو رأس كل معصية، ومن ذلك الكفر والشرك. والطاغوت مشتق من الطغيان، والظاهر أن التاء للتكثير في الطاغوت أي لوقوعهم في الطغيان كثيرا، والطغيان هو الزيادة في الشيء التي تخرج به عن حده أي المعتدل. ثم أورد أي الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث والسحر قد تقدم الكلام عليه أي في أول هذا الدرس، وأن تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وأنه له قسمين، قسم تأثير وقسم تخيل. ثم أورد حديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. في رواية: ضربة بالسيف، أو قال: ضربة بالسيف. وجندب هذا هو جندب الخير الذي وقف على ساحر وهو يزعم بأنه يقطع رأس الغلام ويرده فذهب جندب فاشتمل أي حمل على سيفه، أي حمل السيف، ثم أتى فلما ذهب أي أتى إلى هذا الساحر، فلما ذهب أي ذلك الساحر يلعب ضرب رأسه، يخيل للناس أنه يقطع رؤوسه ولا يقطعها. ثم أتى إليه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فلما ذهب إليه وهو يلعب أي برؤوس الناس تخيلا كحقيقة، ضرب رأسه بالسيف فسقط، أي جندب بن عبد الله قتله، فقال: إن كان صادقا فليرد رأسه. وقال: حد الساحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربه ضربة بالسيف. وقيل أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف أي من كلام الصحابة. وقال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده: كتب عمر الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أيها الإخوة، إن إقامة الحدود على المجرمين ومنهم السحرة والمشعوذين سيكف السحرة عن سحرهم ويقل شرهم على بلاد الإسلام والمسلمين. وإن إقامة الحدود على من نص الله تعالى عليه العقوبة بعد توفر الشروط انتفاء الموانع لمن أعظم الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث: إقامة حد من حدود الله خير من أن يمطر الناس 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقتل كما في المثل: القتل أنفى للقتل. وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، أي حياة للناس في عدم فعلهم السحر، وفعلهم للقتل، وفعلهم للزنا، فعلهم للواط، فعلهم شرب الخمر، حيث أن من أراد أن يفعل مثل هذه الأشياء فإنه يخاف أن يقام عليه الحد فيترك ذلك. فلذلك إقامة الحدود ردع للمجرمين عن إجرامهم، وإظهار للخير وأعمال الخير، وترك لأعمال الشر منها ما ذكر. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول في هذه الآثار ما يدل على كفر الساحر، وأن حده ضربة بالسيف سواء كان رجلا أو امرأة. فعلى اعتبار على أنه كافر فإن قتله يعتبر ردة، وعلى القول على أنه ليس بكافر فإن قتله يعتبر حدا. ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآثار أنه يستتاب ويقتل، أي يطلب منه التوبة من هذا الفعل، أي من فعل السحر، ثم يقتل، وذلك دفعا لشره عن الناس. قال في التعليق: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عند قوله: كتب إلينا عمر الخطاب أن يقتلوا كل سالم وسارة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. بعض أهل العلم قالوا يقتل بعد أن يتوب إلى الله، وبعضهم قالوا يقتل بدون أن يطلب منه التوبة من السحر، وهو كذلك على المشهور. يقول عبد الرحمن بن حسن بن عبد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كذلك على المشهور عند أحمد، أي أنه يكثر من غير الستابة، وكذلك على المشهور عند أحمد. وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وأن أحمد يستتاب. هذا القول الثاني، أن أحمد يستتاب يطلب منه السحر التوبة، فإن تاب قبلت توبته. به قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، يعني والسحر من باب أولى أن تقبل توبته. ولذلك صحى إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، انتهى كلامه رحمه الله. يؤخذ منه، يقول الشيخ النجمي رحمه الله، يؤخذ منه أي من الحديث السابق ومن الآثار السابقة وجود السحر في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف بزماننا هذا. وخاصة أيها الإخوة، مع تقارب البلدان وكثرة وسائل الاتصال من المركوبات أو من القنوات الإعلام المختلفة التي تكون سببا لتعلم السحر أو إتيان السحرة والارتباط بهم من القنوات الفضائية أو التواصل الاجتماعي، تويتر أو الفيسبوك، فهذه وسائل الإعلام همزة وصل قد تستخدم للتواصل بين الشخص الذي يريد الارتباط بالسحرة والساحر ليضر إخوانه من المسحورين أو من المسلمين الذين يراد بهم الشر. فهذه الوسائل قربت البعيد، وهي سلاح ذو حدين، إما تستخدم في خير فيؤجر الإنسان عليها، وإما تستخدم في شر فينهى الإنسان عنها وعن الأشياء التي تترتب عليها. قال الشيخ النجم رحمه الله، يؤخذ منه وجود السحر في المسلمين في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، وكيف بزمننا هذا الذي كثر فيه أهل الفساد وقل فيه أهل الصلاح والخير، وأصبح الإسلام أهله في غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال يا رسول الله: ما هن؟ قال: من هم؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون عند فساد الناس، وهم قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فانتشر في هذا الزمن السحر أكثر من أي زمان مضى، وذلك لضعف العلم الشرعي عند كثير من الناس وعدم معرفتهم بمسائل العقيدة وارتباطهم، وخاصة بسبب وسائل الإعلام بأهل السحر والكهانة وغيرهم من أهل الشرك والكفر والبدع. فصار تعلم معرفة مسائل الدين، مسائل العقيدة، غريبة عند كثير من الناس، فوقعوا في الضلال، ومن ذلكم إتيان السحر أو تعلم السحر. ويأخذ منه وجود السحر في المسلمين في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، وكيف بزمننا هذا، علم بأن وجوده في زمن عمر كان من بقايا الجاهلية فيما نظن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق الحسنة أقرها وزاد عليها، والأخلاق السيئة والأعمال الشريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومن ذلكم السحر وشرب الخمر وأدى البنات وغير ذلك. فرسالته صلى الله عليه وسلم نور وهداية وخير، ما من خير إلا عليه الصلاة والسلام دل عليه، ولا من شر إلا وحذر الأمة منه. هذا، ونسأل الله عز وجل في اختام هذا الدرس ينفعنا وإياكم بما علمنا، ونرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والمال، ويدخلنا وإياكم واسع رحمته ومغفرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.